آيات الحديث يعني يقول فيه مسائل، يعني فيه مسائل يعني فوائد لآيات الحديث دي مطلوب تتذاكر وليس ايه تتحفظ. لازم تحفظ ايه؟ تحفظ الأدلة وتتذاكر المسائل بشرحها، ان الشيخ بيجيب الفائدة مختصرة جدا ولكنها واضحة جدا يقبلها العامي ويستفيد منها العالم. العالم والعامي كلهم موجودين شوية. فالمطلوب من أول حاجة كده نبدأ من النهاردة لغاية الأسبوع الجاي نحفظ أول بيت. باب قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحفظ الإيه؟ الآيات. بواسطة القارئ. سمع كلام الله بواسطة القارئ. لا يعني انت دلوقتي بتسمع القرآن الحمد لله رب العالمين، تسمع ايه؟ ايه اللي انا قلته؟ كلام ربنا عن طريق ايه؟ صوت الرب عز وجل وصوتي انا، صوتي انا كده صوت القارئ، الصوت صوت القارئ والكلام كلام الله. احسن احوال موجود وأظن وجاءت من أجل المناسبة تتنفس بالجليل سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله.